تبدأ تظهر الأعراض زي ما قلنا عبارة عن اماكن الاشخاص اللي هي المصابه، احنا قلنا انها ممكن بتبقى بتنقل في محيط 2 متر للكونتاكت معاهم، سواء كان عايش معاه او سواء كان بيرعاه او سواء كان في الهيرس كير زي ما زميلكم قال. ممكن اقدر عليه اقول عليها انها نوسكوليا انفكشن، يعني وارد انها تحصل في المستشفيات والناس النيرس والستاف والفيزيتور اللي بتحصل في المستشفيات، فلازم برضو اعمل اويرنس واعمل ابلكيشن للهيجينيك. ماشي كده؟ واضح؟ محتاجين اي حاجه فيه؟ ننقل على بعده. دكتور يعني بيعالجوه ايه؟ انت عارفه اي حاجه فيروس بيدينا اللي هو الريبوفلافين، حاجه بس مجرد ان انا وبيبقى له فتره وانا لسه لحد دلوقتي محتاجين حاجه تعمل راب دايجنوزس يشخصه بسرعه ويدي حاجه كفاكسين. انت زي ما انت عارفه ان اي فيروس ملوش علاج، لكن لو ما فيش كورونيك انفكشن قبلها بيعدي عادي، يعني ممكن يخف عادي. لا في ممكن حالات بتبقى سيمبتوماتيك دي بترجع على المناعه وعلى الفيرولنس بتاع الفيروس. قلنا مين اللي بيكون عندهم حالات الفيس اللي هم بيطلبوا من صبرش؟ هل معنى كده ان كل شخص هيصاب هيقعد؟ لا، في بعض الحاجات بتبقى مايل او اسيمبتوماتيك وبتبقى صلاه القدر ما بتظهرش عليها في العالم. خلاص ماشي كده؟ واضح؟ ولا ممكن يصاب سيلوتروبيك يبقى الليجن هتكون عباره عن سكن ليجن. خلاص قلنا انفكشن او سورس انفكشن السكيلز اللي موجوده في الانفكتد انيمال اللي هو مين الريزرفوار، مين الريزرفوار الشيكونجونيا. بس ممكن تلاقيها في الوايلد بروميز اللي هو بيكمل الكهرباء وبعض الوايلد بروميز. خلاص مين دي في الشيكونجونيا؟ هي دي الناتشورال ريزرفوار انفكشن. لما نقول المين والبوار ان كيس اوف اور او سي بي دي او مين الشيب والبور. انما انا سسيتها من الانفكشن الرومينانس او دومستيك او وايلد. ان احنا قلنا الاعمار الهايلي سسيتها من الانفكشن اللي هما مين؟ لا. طب في كمان حاجه اذا كان الحيوان ده انسريبت. يعني ايه انسريبت؟ لو انا عندي واحد منه نورشت بيغذي كويس وصحته كويسه حيوان حزين وضعيف، يبقى اكتر سستابيلتي فين؟ مستفيد من طبيعي في اي حاله مش بس في الكور الانسريبت. خلاص؟ عليكم السلام. طيب هل يا ترى في اعراض معينه من خلالها اقدر اقول ان الحيوان ده مصاب بالكور؟ اكيد طبعا الميزان بتاعته بتبقى كاركترستيك زي ما احنا قلنا تبدا قبيول وبعدين فيزيكال وبعدين مصطلح. بعد 11 يوم بيبدأ يتكون الكراست ده فين؟ ده في القلب. زي ما قلنا الكراست دي بيبقى فيها هاي كونسنتريشن من الفيروس وبتعتبر هي المين سورس اوف انفكشن انها تاني كونسنتريشن من الانفكشن. خلاص؟ دلوقتي الانسان يا ترى ازاي هيتصاب بالكورونا؟ دايركت كونتاكت ولكن لازم موجودة في السكن مع مين؟ مع الليجن اللي موجود في حيوان، في تاني. لازم ان هو يعمل كونتاكت للليجن بس ولا حاجة تانية ممكن تتجيلك. أنا لو عندي ماتيريال كونتامينيتد السكريشن بتاعة الحيوان ممكن تاني ولا ما تعديش، خاصة كمان إن في حاجة إن الفيروس ده أهو بيحصل له سكريشن في الفيسز واليورين بتاعة الانفكتد أنيمال. انه بيعمل نكروز في الجسم والاستاينال واليوجينيتال تراكت. يبقى بديل خالص طبعا ان هو هيحصل له ديستريبيشن في الفيسز واليورين. يبقى اي كونتامينيتد اوبجيكت سواء بالليجن اللي موجود على الانيمال او باليورين والفيسز بتاعته هتبقى مصدر لانتقال العدوى. خلاص؟ طب ايه تاني؟ الحيوانات الفاكسينيشن بتاع الانيمال الحيوانات المصابه. لا انا مش حاصل ده حيوان مصاب. الحيوان هو في ريسك هحصنه. طب بيحصنوه ازاي؟ التحصين بتاعه ازاي؟ بياخدوا التشريح اللي هي سكنفيكيشن. ازاي؟ بيجيب الفيشن نفسها اللي هي السكابس بتاعي وبيفتح الكسرول ويشرط الحيوانات السليمه. بس ايه؟ في المكان الاندمي، في المكان الاندمي وفي القطيع اللي ظهر فيه المرض ما ينفعش اروح على قطيع سليم واحصنه لان الفيروس رايح. فانا ممكن اتنهول لو هو في مكان مش اندمج او مش موجود فيه الفيروس ما بحصنش. انما لو حصنت انا بعديه بقول لهم المرض لانه رايح وبالتالي كده دخلت له الانفكشن. انما في المكان اللي بيبقى اندمج المفروض ان انا بعمل فاكسينيشن. فالفاكسين ده بيعتبر هاي ريسك على مين؟ لا مش على السلالات ده دلوقتي في اليوم. دلوقتي بنتكلم على يومن، على يومن انها طريقه من طريقة انتقال العدوى. يا اما دلوقتي لما اجي اتكلم على الصوص بتاع الانفكشن بتاع الاوف بالنسبه لليومن الليجن نفسها موجوده اللي هي الاسكيبس. ايه تاني؟ الاوبجكت اللي كونتامينيتد بالانيمال سكريشن او سكريشن كمان لقوا ان الوول والهايد الوول والهايد بتاع الانفكتد انيمال بيبقى الفيروس فيه فايبر لمده 1 مانس. الوول بالهايد بيبقى في الفيروس فايبر لمده ايه؟ 1 مانس. كل ده عملنا بس انوريشن للسورس اوف انفكشن في حاله السي دي بالنظر الى الشخص اللي هيكون او الفيريك او الريسبشر الابلكيشن للفاكسين. فبيبقى برضه هاي ريسك. خلاص كده؟ يبقى عرفنا السورس وازاي المود اوف ترانزميشن. المود اوف ترانزميشن ازاي بقى؟ ممكن من خلال الدايركت كونتاكت للابريدد سكن للليجن اللي موجوده الاكسبيديشن بتاع الناس بقى. سي بي دي هو ده اسم المرض كونتيجوس باستولار درماتايتس او سكيبي ماوس او سور ماوس نتيجه لشكل الليزر بيسموه قرف. اعتقد ده مشهور قوي ما بين الحيوانات اسم القرف ده. خلاص مش صار لحاجه مش ده في القلب. احنا بنتكلم على سايز في اليوم لانه ده زيوتك الجيز من القلب في اليوم. انما بالفعل فعلا هو في الحيوان بيبقى في منطقه المازل وفي منطقه التيت في الديجيت. خلاص Thank you. الكوبيولار إيربشن هتبدأ تتكون على الهند أو على الفيمر. خلاص؟ طبعاً بيبدأ بعد كده يحصل لها الهاينس تديني كراست، وفي الآخر خالص تبدأ يحصل لها الهيشن مختلف، لأنه سيلف ليميتنج ديزيز. حتى بيكون متعارف عليه بين الناس الفلاحين، هم عارفينه وعارفين شكله. هو البلاد كلوتنج، تعمل خلل في البلاد كلوتنج، فبالتالي النتيجه الكليه اثرت على عمليات التضامن ويكتب عنها ايه؟ عن كنترول بليدنج. هيكتب عنها عن كنترول بليدنج، ما تقدرش تتحكم في البليدنج اللي هي بتعمل فيه وبيتقفل. دي هو بقى كنا بتاعت الفيديو ايه تاني Oh, يظهرش عليها اي اعراض، ولكن يبدا يحصل سيركيوليشن للفيروس في جسمها. يعني معنى كده ان هي بيحصل لها فيرميا. الفيرميا دي بتفضل فيها لمده اسبوع، بتبقى كافيه ان هي دي انفكشن من انفكتد تيك. التيك دي بتتقسم الى جزئين، ماتيور اماتيور. الماتيور اللي هي ايه؟ لاربا تيك، صح؟ والماتيور خلاص هي الادلت تيك. الادلت تيك دي بتتغذى على الادلت انيمال اللي هي الكاتل زي الكاتل مثلا. طب الاماتيور هتاخد الفيدنج بتاعها منين؟ هتاخده من السمول مامالز اللي هم زي ايه؟ زي الهارز والهيد هوك. عارفين الاورفيد؟ هو ده الهيد هوك اسمه الاورفيد. او الهارز، الهارز اللي هو الارانب البريه، او البيرد. يبقى الاماتيور هتتغذى على السمول مامالز او على الايه؟ البيرد. ما بيظهرش عليهم اي اعراض، ولكن بسميهم امبليفاينج فيكتور او بوست. يعني ايه؟ يعني ايه امبليفاينج بوست؟ ما بيظهرش عليها اعراض اسيمبتوماتيك، ولكن يبدا يحصل فيها سيركيوليشن للفيروس في البلاط بتاع الحيوانات دي، وبيفضل السيركيوليشن ده لمده اسبوع. فبيدي لو الحيوان اتعدى مثلا الدم بتاعه بقى فيه الفيروس يتنقل للانسان. بالظبط كده. دلوقتي الناس اللي بتشتغل الحيوان سليم ظاهريا، صح؟ مفيش عليه اي اعراض. هل ده يمنع ان الفيروس سيركيوليت في البلاط والتيشو بتاعه؟ لا، ده الفيروس موجود في البلاط والتيشو بتاعه. يبقى معنى كده ان في مجموعه هتبقى في هاي ريسك، اللي هي الناس اللي شغالين في المجال، وبيذبح وانا بذبح الحيوان وبسلخه وبتعامل مع السكريشن بتاعته ولا اجنور بحاجه زي كده. ان الحيوان ظاهريا سليم مفيش فيه اي مشاكل. على فكره البريان كله موجود عندنا في مصر بس بنسبه قليله جدا. يعني ممكن نقول بنسبه 1%. هو حد سيرولوجي بس بريان، بس نسبه قليله جدا بس موجود. فمعنى ان هو موجود ودايما الداتا بتاعت الريسيرش ما بتبقاش اقدر اقول عليها اكتر 100%، لان اللي بيجي يعمل بحث ما بيعملش مسح للجمهوريه كلها، لا ده بياخد مكان معين او منطقه معينه يشتغل عليها. فمعنى وجوده او وجد بالنسبه ان هو موجود. خلاص؟ دلوقتي وصلنا لحد ان الحيوان نفسه هيعتبر صورة للانفكشن امتى؟ وانا بيشعر بالضغط بتاعته قد ايه؟ بيشعر بالضغط خاصة اذا كان في غدة او ابريشن او من خلال النيوكاس ممبرين. يبقى كده طيب، يبقى كده عرفنا الدور اللي ممكن تلعبه سواء التيك او الانيمال في عدوى الانسان. طب هل يحصل من تو من؟ نفس ما حصل مع الحيوان، اما هاندلنج للبلط والتيشو بتاع الانفكتد هيومن، لان احنا قلنا بيوصل لمرحله او كنترول بليدنج. ممكن الاقي جنينه، ممكن الاقي ستاكسس، ممكن الاقي المشكلة انتوا حضراتكم ما بتتكلموش. زي الأبطوار الوكر والفترينيريان والفارمر والسلوطة حاوس الوكر، المفروض إن هم ممكن يكونوا بيتعامل بحرص مع الحيوان، إنه قدامه ما بيعرفش أي حاجة ممكن يكون كبارا في الهيلسي، بس السكريشن بتاعته أو الضغط يكون هاي إفكتيف وهاي إفكتيف. خلاص؟ ماشي كده؟ واضح؟ يمكن يكون أبطوار جديدة. آخر حاجة عندنا المفروض اللي هي الزجاجين سبايدرز. يعني مسكيتو بول اللي هي كانت البول جميل انسيفالايتس مسكيتو بول بيسموها حتى برين فيفر. برين فيفر كل التفتيش بتاعها فلافي فايروس. فلافي فايروس فاكرين كان في فاميلي زمان اسمها كيلو فايروس، دلوقتي الفاميلي دي بقت مش موجوده وبقى مكانها Yeah.